طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا أمس أن الحروف الهجائية لا كم تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ما معنى معجم؟ فيه نقطة. وما معنى مهمل؟ ليس فيه نقطة. هذا أخذنا في الدرس الماضي بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، واستفدنا أن الخطوط إلى كم تنقسم؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ الرسم العثماني والاصطلاحي أصحاب الشعر. أصحاب الشعر كيف يكتبونه؟ على حسب الملفوظ. كيف يكتبونه؟ على حسب كما لفظ، واضح إن شاء الله كما نطق. ثم أخذنا الواجب. أين الواجب؟ لحل محمد سيف بسرعة، خليك جدع. ما شاء الله ما شاء الله. محمد شوف، هذا تكتبه هكذا، صفحات سبعة، هذا ألف صح؟ أليس كذلك؟ ثم تعمل هكذا، واضح إن شاء الله؟ واضح؟ هذا هو الحل. أيضا الباء، ها؟ خلاص اليوم وضعت لكم الحمد لله. بسرعة، مريض هذا، وقع الكتاب، هات هات. وهذه ما وضحته، البس نظارة. بسم الله أحسنت. لما ما كملته؟ جاوع ها، جائع. كيف بجليل ها؟ خلاص غدا ما في نسيان، غدا في عصا. وانت نسيت؟ ايوه الباقين مش ما صلحتها سواء، كذلك نفس ذي. انه القلم، انه المغالطة. وانت عطك جدي يعني في الكتاب، وانت مهدي شكله بيسبككم مهدي. لا هذا غلط، الأخير هذا غلط. يلا ما زال كلكم، وين كتابك؟ ما في كتاب. انظر داخل الكرتون حق المصاحف، فيه كتاب نفس هذا، ملخص الإملاء، المختصر في الإملاء. شوف كل عندي في البيت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أقفل الكتب، أقفلوها، أقفل الكتب، انظروا إلي. طيب هل الفائن الصغير؟ أنا اشتريت أنا مساحات، لكن الله مستعان. فائن ما في؟ ورقة صغيرة، ورقة صغيرة. خلاص خلاص كده. بسم الله. طيب الحرف الهجائي لا حد يكتب، انظروا إليه بس. قرأ هذا يا محمد سيف، على اكتب يا صالح، على أربع حالات، واضح إن شاء الله. إذن الحرف الهجائي على كم يكتب؟ على أربع حالات. الحالة الأولى في بداية الكلمة، الثاني في وسط الكلمة، الثالث في آخر الكلمة، وهو على حالين: متصل الرابع، وإما منفصل. إلى هنا واضح؟ إذن الحرب على الحرف الهجائي على كم صور؟ على أربع صور. الحرف الأولى في بداية، والثاني، والثالث، وهو على كم؟ إما متصل وإما. طيب الآن نطبق. عندنا في بداية الكلمة حرف الباء، نقول باب، أليس كذلك؟ وفي وسط الكلمة نقول الباب، واضح له هنا؟ وفي آخر الكلمة هو على حال متصلين. طيب متصل مثل هذا زبيب، زبيب متصل ولا ما هو متصل؟ وفي آخر الكلمة دباب. إذا كم معنا حالات الآن؟ هذه الحالة الأولى، وهذه الحالة الثانية، وهذه الحالة الثالثة، وهذه الحالة. إذا الحرف الهجاء على كم صور يكتب؟ سهل ولا ما هو سهل؟ سهل. ها عندك جيم، أعطيني مثال على الجيم. نعم في بداية الكلمة حرف الجيم، ها جبل، وفي وسط الكلمة جيم الجبل، وفي آخر الكلمة متصل حجر. هذه رأي يا شيخ. ثلج. واضح إن شاء الله. ومنفصل ها تاج. هذه الحالة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هل فهمنا هذا الدرس؟ مفهوم ولا ما مفهوم؟ سهل ولا ما هو سهل؟ طيب إن لم تفهم هذا ما ستفهم الإملاء. إن لم تفهم هذه الحالات الأربع لم تفهم الإملاء. واضح إن شاء الله. كم عدد حروف كم عدد حروف الانفصال؟ هذه الدال والذال والراي والراء والزاي والواو والهمزة والألف. دكتور، ذاكر، زايد، وليد، أحمد، اس مثلا. واضح ان شاء الله. الراء رامي. هل الدال اتصلت بما بعدها؟ ماذا يقال لها؟ منفصلة. ماذا يقال لها؟ منفصلة. والذال والزاي والراء والواو والهمزة والألف. واضح ان شاء الله. طيب إذن كم عدد حروف الانفصال؟ سبعة. ما هي؟ الدال والذال والراي والزاي والواو والهمزة والألف. نقرأ الآن في الكتاب. قال المؤلف: قال الدرس الثاني حالات حرف الهجاء في الكلمة. قال الحرف الألف والباء والتاء والثاء والجيم إلى آخر الياء. قال حالات حرف الهجاء في الكلمة. قال أول الكلمة أب، وسط الكلمة الهمزة فأس، متصل دعا ومتى، ومنفصل غزا ورأى. غزا ورأى، انظرها ركز معي. غزا، وما هو المثال الثاني؟ ورأى. يعني الألف منها ما هي عصا ومنها ما هي مطوية. إذا جاءت الألف هكذا فهي عصا، وإذا جاءت هكذا فهي مطوية. واضح إن شاء الله؟ طيب اكتب عند قوله، عند قوله غزا وراء، قل فيه أن الألف، فيه أن الألف قد تأتي عصا وقد تأتي مطوية في آخر الكلمة، فيه أن الألف قد تأتي عصا وقد تأتي مطوية في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. واضح إن شاء الله؟ إذا انتهينا نعيد نشرح لكم. الألف في آخر الكلمة قد تأتي مطوية وقد تأتي إيش؟ عصا. سيأتي معنا إن شاء الله كي نفرق، نفرق بين هذا وهذا. عند عبد الجليل، الألف في آخر الكلمة تأتي عصا وقد تأتي، كيف العصا؟ هذا العصا. وكيف المطوية؟ هكذا. واضح؟ طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى، قال الثاني باء في بداية الكلمة بيت، قال وفي وسط الكلمة حبس، ومتصلة في آخر الكلمة حسب، ومنفصلة كتاب. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ طيب قم يا عصام. ما تأتي، إنما الكلام على الألف. اكتب لنا بارك الله فيك لام في بداية الكلمة. لام، لام مش لا مش راء، هذه راء، أنا اشتي لام، ما زالت راء، ما زالت هذه دال. شوف هذه لام. واضح؟ طيب اكتب لي في بداية الكلمة كلمة مبدوءة باللام. محمد سيف قم بسرعة بسرعة، الوقت الوقت. طلع على القلم. ايش هذه؟ لعب. لعب، احسنت. اكتب لام في وسط الكلمة. آية. اليوم. خلو خلو براحته. ايش هذه؟ الكلب. هات لي لام في اخر الكلمة متصل. آية. اكتب جبل. اعطيني لام منفصل في اخر الكلمة بسرعة اليوم. نعم منفصل. بتشخبط شخبطة كذا. اكتب اكتب اكتب حمال. منفصل ولا لا؟ منفصل. الله خلاص هنا القلم. البقية عليكم واجب في الكتاب. البقية ايش؟ يحل اين؟ في الكتاب، في التمرين الذي بعده في صفحة 10. قال ضع الحرف المناسب في الفراغات الآتية: الباب، ها ها أب، هذا في بدايتها وفي وسط الكلمة. طبعا أنا سأحل لكم الأولى، أولى محمد طارق حل لنا ثلاث، حل ثلاثة أمثلة بسرعة من أجل الأخوة يحلون بعدك بسرعة. بارك الله فيكم. صبورة بارك الله فيكم. حلوا في الكتاب كما يحل الأخ الآن. انظروا في الكتاب، أين كتابك؟ فأس. اللي بعده، التي بعدها. قلب قلب الصفحة، قلب. قلب. قبلها. فهمت الدرس؟ فهمت؟ قم خلاص يلا. أنت تكتب، وين كتابك؟ أبشر. جزاك الله خيرا. ما كملت الواجب؟ وين القلم؟ وين؟ طيب بارك الله فيكم. انظروا الآن من سيقوم يكمل؟ داود اكتب. أنت فهمت الدرس الآن؟ الآن تعال، داود يريد يتعلم وهو على خير. اقرب الآن. هنا باء تاء الثاء، هنا حرف الثاء. اعطيني ثاء في بداية الكلمة. كلمة أيه؟ هنا هو قال لك اكمل الفراغات. ثاء في أولها ثوم. أنا سأتعاون معك. ضر ثوم. إذن هذا الكلمة ماذا ستكتب هنا؟ ثاء. وهنا في وسط الكلمة ثاء. هنا مثل. واضح؟ وهنا هذا الثالثة ثاء بحث، صح؟ وهنا كراث، أليس كذلك؟ هل فهمت الآن؟ يعني الآن تضيف هنا ثاء، وماذا تضيف هنا؟ ثاء. ماذا تضيف هنا؟ ثاء. وهنا ماذا تضيف؟ ثاء. إذن هذه ثاء في أول الكلمة، وثاء في وسط الكلمة، وثاء في آخر الكلمة متصلة، وثاء منفصلة. واضح؟ التي بعدها ثاء جيم. أعطيني جيم في بداية الكلمة. جبل، صح؟ وهذه مسجد، وهذه ثلج، وهذه حارث. ما شاء الله. اجلس. واضح ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله؟ بارك الله فيكم. قال الدرس الثالث: الحروف التي لها نبرة. والآن أريد منكم أن تحلوا الواجب عندي. بارك الله فيكم. الواجب الذي في الكتاب الآن الذي شرحته لكم. نعم بسرعة عجلوا. ها؟ لا ما في غش، لابد خلاص فهم ذاتي. بارك الله فيكم. عجلوا يلا. أنا أنصح إخواني بالقلم الرصاص، الإملاء يحتاج إلى قلم، إلى قلم الرصاص. ها؟ أي سنظره الآن إن شاء الله. بارك الله فيكم. عجلوا جزاكم الله خيرا.